بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في المرة السابقة مسألة وقفنا عليها على تفصيلات ابن قدامة فيها. قال أبو القاسم الخرقي: فإن كان مأموما لم يزد على قول ربنا ولا كلام. وصلنا في صفة الصلاة لقول المصلي: سمع الله لمن حمده، ربنا ولا كلام. إذا كان إماما سمع الله لمن حمده، كان مأموما يجيب الإمام: ربنا ولك الحمد. هنا في قوله لم يزد على قول ربنا ولك الحمد، يا إما إن الإمام يقف وقفة طويلة فلا معنى لأن يقول لا يزيد على ذلك، بل له أن يزيد على ذلك ما يحفظه من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو أن الإمام يركع مباشرة. سمع الله لمن حمده يبقى بقدر ما يقول ربنا ولك الحمد، ويسجد مباشرة يسجد مع الإمام في ذلك. هنا لا يشرع أن تتأخر عن الإمام في الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا قرأ فأنصته، وإذا ركع فاركعه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجده. هنا الفاء في الترتيب والتعقيب مباشرة، يبقى لا يشرع أن تتأخر عن الإمام. والبعض لعله بيظن أنه إذا تأخر يعني زيادة خير، زيادة خاصة في السجود، فتلاقي أن الإمام رفع من سجوده هو لسه سجد على الأرض، يفتكر أن كده يعني عبادة أكثر. لا، هذه تؤدي بك للابتداع في دين الله عز وجل ولمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خير إلا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال: إذا سجد فاسجد، افعل كما يفعل الإمام، إذا صلى قائما فصلوا قياما، صلوا قعودا فصلوا قاعدا، فصلوا قعودا أجمعون. فهنا في الحديث إنه لابد وأن توافق الإمام بالفعل الذي يفعل، وليس لك أن تخالف الإمام، لا ينبغي أن تخالف الإمام. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يرفع قبل الإمام: أما يخشى الذي يرفع قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار اللي بسبق الإمام؟ أو يقول سمع الله لمن حمده، لعله يكون بطيئا في رفعه من الركوع، انتظر حتى يرفع الإمام ثم ترفع بعد الإمام. أما إنك ترفع قبل الإمام، تسجد قبل الإمام، اخشى على نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار. يبقى المخالفة حرام، لا بالمسابقة سابق الإمام ولا بالتخلف عنه. تخلف عن الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب كما ذكر. يبقى إذا رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فالمشروع للمأموم أنه يقول ربنا ولك الحمد. فإذا وقف الإمام وقوفا طويلا فله أن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا دائما مباركا فيه طيبا طاهرا من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد أو ملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بل لو طال الإمام أكثر من ذلك فله أن يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد ما شاء أن يقولها. وثبت هذا كله عن النبي صلى الله عليه، ولكنه كان في النافلة، ولكنه كان في النافلة. فإذا كان الإمام يصلي بالناس فليس له أن يطيل بالناس حتى يملهم من الصلاة. موضع قول ربنا ولك الحمد في حق الإمام وحق المنفرد بعد الرفع من الركوع، وهذا قدمناه في المرة السابقة أيضا. إذا قال مكان سمع الله لمن حمده كلمة أخرى، هذا لا يشرع أن يقول مثلا من حمد الله سمع له. هنا نقول إن كان نفس المعنى ولكن ألفاظ الصلاة ألفاظ عبادة تعبد لله عز وجل، فتتعبد باللفظة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا معنى لأن تحول هذه اللفظة عن كلمة تحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء آخر خلاف ذلك. ذكرنا قبل ذلك أيضا أنه البعض يقول ربنا ولك الحمد والشكر، ولك الحمد والشكر، والبعض ينكر إنكار شديدا، حتى بلغني أن أحد الإخوة في خطبة جمعة تكلم عن ذلك. هذا خطأ، هذا خطأ. ليه الإنكار؟ ليه الإنكار؟ الحمد والشكر معنى مترادف، هذه ترادف هذه، لكن بين للناس السنة أن تقول كذا، أن تقول كذا. فإذا زاد هو ولك الحمد ولك الشكر، هو نفس المعنى، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، وقال لي نشأل كم مرة صلى الله عليه وسلم. فهنا الحمد والشكر، وإن كان اللغويون يعني الكثير منهم يفرقون بين الحمد والشكر، فيقول الله عز وجل يستحق الحمد لذاته سبحانه، فالحمد المحمود يحمد ولو لم يفعل شيئا، كيف وقد فعل هذا الحمد. قالوا الشكر هذا على المجازاة، المكافأة، يعني فعل بك فترد ذلك بأن تقول أشكرك على الجميل الذي فعله. الكثيرون من اللغويون، من اللغويين يذهبون إلى ذلك. الإمام ابن جرير الطبري لا يرى فرقا بين الاثنين، فقول الحمد والشكر واحد، دي هي دي، بناء على ذلك هي الحمد والشكر. فعلى ذلك لا معنى للإنكار الشديد في هذا الشيء، وخاصة بعض العوام الناس ما يحفظ إلا كده، مش حافظ إلا كده. فإذا جعل له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مكان الفاتحة، أن يقول سبحان الله والحمد لله الفاتحة اللي هي السورة، فلا داعي لأنك تشدد على الناس وتقول لا هذا خطأ وهذه بدعة وهذه كذا، هذا خطأ منك أنت، هذا خطأ منك أنت، لا داعي لأن تقول ذلك. ولكن بين أفضل من ذلك أن تقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب، فصل دي بقى الفصول الجديدة بتاعت النهاردة. يقول لنا ابن قدامة رحمه الله إذا رفع رأسه من الركوع فعطس فقال ربنا ولك الحمد ينوي بذلك لما عطس وللرفع، المعنى جمع العملين في عمل واحد بنيتين، بنيتين. والله القياس يدل على جواز ذلك، القياس إذا جاز لك أن تصلي صلاة الاستخارة مع سنة الظهر، فصليت ركعتين هما سنة الظهر هما صلاة الاستخارة، يبقى القول أهون، القول أهول من الفعل، يبقى على ذلك قياس الأولى أن هذا جائز، أن هذا جائز. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ركعتين ما قالش ركعتين خاصتين بذلك من غير الفريضة، فلتكن سنة ظهر، سنة فجر، سنة عصر، فلتكن صلاة تحية مسجد وتجمع عليها صلاة الاستخارة، جاز لك ذلك. يبقى القول الذي تقوله تنوي به شيئين هذا أولى في الجواز. يبقى هنا فرضنا وهو راكع هيرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، راح عطس فقال ربنا ولك الحمد، قصد بها الاثنين انه يحمد الله عز وجل على ان نجاه مما كان فيه، والعطسة قد يكون من ورائها اشياء كثيرة الله عز وجل يرحم العبد بسببها ومنها، وايضا يقول ربنا ولك الحمد لقوله سمع الله لمن حمده. روي عن احمد انه لا يجزئه، روي عن احمد وصاغه بهذه الصيغة روي اللي تفيد التمريض او التضعيف، قال لانه لم يخلصه للرفع من الركوع، وكأنه لم يعتبر هذا القول، فقال والصحيح أن هذا يجزئه، والصحيح هذا كلام ابن قدامة وهذا الصحيح وقياس الأولى فيما ذكرنا. قال لأن هذا ذكر لا تعتبر له النية وقد أتى به فأجزأه. يعني عايز يقول إيه؟ الإنسان الذي عطس يعطس فقال الحمد لله، قال الحمد لله وراءه، هل لابد وأن يستحضر الآن أنا أقول الحمد لله علشان هذه العطسة؟ ما قالت له في الشريعة أنك لابد وأن تستحضر النية في ذلك، ولكن يلزمك الذكر تقول الحمد لله بعد العطسة. قد قالها، قد قالها في ذلك. فهنا في قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لك الحمد على إيه؟ على كل نعمك، من ذلك أن نجيتني مما قد يكون في هذه العطسة فدخلت تحتها. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله قد أتى به فأجزأه، كما لو قال ذاهلا وقلبه غير حاضر. وكثير مننا بيكون كذلك، كثير مننا يوم نرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لأني متعود أن أقولها على طول، فأحيانا الإنسان دماغه تروح يغلط في الصلاة، اللي بيخليه يغلط في الصلاة دماغه راح لحاجتين، يغلط في الصلاة يجي يقرأ الآية تطلع آية تانية مكانها، إيه اللي خلاه يعمل هذا الشيء؟ دماغه سرحت، كلنا نتعرض لهذا الشيء. فكذلك إذا قال سمع الله لمن حمده عقله ذهب ليفكر في حاجة وهو يقول ربنا ولك الحمد، هل يلزمه إذا سجد أن يقوم لا اركع عشان تجيب هذا ذكر؟ لا، ما حدش قال هذا الشيء، محدش قال يلزمه هذا الشيء. قالوا فهذا أولى، أنه قال ربنا ولك الحمد وهو مستحضر، وإن كان يجمع لي الاثنين لهذه ولهذه. فقال وقد أتى به فأجزأه كما لو قال ذاهلا وقلبه غير حاضر. وقول أحمد رحمه الله يحمل على الاستحباب لا على نفي الإجزاء حقيقة، يعني بأول يعني قول إمام أحمد إن صح عنه محمول على أنه يستحب ذلك، يعني أنه يقول سمع الله محمد ربنا لك الحمد ثم يحمد الله عز وجل مرة أخرى على العطسة التي عطس في ذلك الصلاة. طيب، فصل آخر. إذا أتى بقدر الإجزاء من الركوع فاعترضته علة منعته من القيام سقط عنه الرفع لتعذره ويسجد عن الركوع. هذه مسائل فقهية مهمة وجميلة. البعض منا قد يكون مريضا، قد يكون يحدث له شيء وهو راكع يرفع ظهره، حصل حاجة في العمود الفقري ما قدرش يرفع ظهره، هنا هيعمل ايه؟ لو انه نزل للسجود مباشرة يجزي ولا لا يجزي؟ الرجل الذي اساء في صلاته كان مريضا ولا لم يكن مريضا؟ لم يكن مريضا ولا معذورا، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي، لانه كروة الصلاة لم يطمئن في ركوع ولا في سجود ولا في قيام، ارجع فصلي فانك لم تصلي. لكن لو أن الإنسان هذا حاله إنه ما أقدرش يرفع ظهره، العمود الفقري عنده انزلاق، عنده شيء لا يرفع ظهره ما أقدرش، فرح جاي نازل من هذا الركوع على السجود مباشرة، يقول لنا هنا يجزئ عنه ذلك ولا يلزمه. إذا كان القيام كله قد يسقط عنك صلي قائمة، فإن لم تستطع يبقى سقط القيام كله، فإن لم تستطع فقاعدة، يبقى جزء من القيام باب أولى أن يسقط للعلة اللي موجود. يبقى إذا اعترضته علة فلم يقدر على القيام يبقى جاز له أنه يسجد من هذا الركوع. قال سقط عنه الرفع لتعذره ويسجد عن الركوع. يقول فإن زالت العلة قبل سجوده، فإن يعني جه وهو بينزل ظهره تفك، يبقى نقول لا ارفع بقى، ارفع الآن عد إلى القيام، ده إذا كان قبل سجوده. لكن بعد ما سجد خلاص عدى وقتها، فإذا زالت بعد سجوده إلى الأرض سقط القيام. زي إنسان واقف في الصلاة وبيقرأ الفاتحة وبعدين جاله دوار، جات له دوخة هيقع راح قاعد، هنا القعود الآن مشروع له، بعد ما قعد دقيقتين راحت الدوخة ويقدر يقوم، نقول له قوم. أما جه يقوم كان الإمام ركع، هنا خلاص يجوز له أن هو يقوم للركوع على مباشرة، يجوز أن يقوم قائما ثم يركع مع الإمام، ويجوز له أنه يقوم للركوع مباشرة. فإذا كانت العلة ما زالت به يجوز له أن هو يركع الآن وهو على حاله وهو قاعد وهكذا. فإن قام من سجوده عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته. يعني كأنه بيقول لنا إن زالت العلة بعد سجوده إلى الأرض سقط عنه القيام. الصراع فيها أنه قايم وبعدين ركع، وهو ركع ما قدرش يقوم، حصل له حاجة في ظهره لم يقدر على القيام فنزل ساجدا من ذلك. لما سجد على الأرض قلنا أجزأت عنك ذلك، ففرضنا بعد السجود الله أكبر قام قعد لا ظهر مستريح، رح قايم يجيب القيام الماضي، هل ينفع؟ لا يجوز، لأنه عدى وقته، ما ينفعش أنه يرجع إليه، عدى وطبطل صلاته بذلك. لكن شوفوا القيد هنا بيقول لك فإن قام من سجوده عالما، عالما بتحريم ذلك، عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته. يبقى ده احتراز من إيه؟ العالم احتراز من الجاهل، يبقى الجاهل معذور. الجاهل، ودي المسألة اللي كتير بقى يسأل فيها إخواننا، يجي يقول لك صليت مع الإمام في المسجد الفلاني وبعدين نزل وراح جاي قايم لما ما خدش باله، أو أنه تعمد أنه يرجع للقيام مرة ثانية بسبب من الأسباب بطلت صلاته. أو العادة اللي تحدث يكون الإمام نسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة، يقوم الناس سبحان الله سبحان الله، يخاف من كثر التسبيح روح قاعد مع الناس. هنا العلماء يقيدون بطلان الصلاة بحاجتين غير متوفرتين، مش موجودين، مش موجودين، مش ممكن هذا يكون عالما عارف وذاكر ثم يرجع، العادة أنه يجهل الحكم الشرعي، جاهل، لذلك خاف من الناس في هذا الشيء، راح قاعد للناس. فإذا كان ذاكرا وعالما بطلت صلاته، الغالب لا، ما بيكونش هذا الشيء، فلذلك صلاته صحيحة لكونه جاهلا، لكونه جاهلا. فبعض إخواننا بقى بيشدد في هذا الشيء، لا الصلاة بطلة ونعيد الصلاة وعايز يلزمه بطلان الصلاة، هذا جاهل يجهل هذا الحكم الشرعي. وقد يكون يعرف الحكم الشرعي ولكن في هذه اللحظة نسي، ولذلك قيدان، القيد الأول أن يكون ذاكرا، والقيد الثاني أن يكون عالما ليس جاهلا. يبقى إذا كان ناسيا معذورا، إذا كان جاهلا يكون أيضا معذورا. يبقى إن قام من سجوده عالما بتحريم ذلك بطلت صلاة. أمال ما قالش ذاكرا ليه هنا بقى؟ احنا كنا بنقولها من شوية كأنه استغنى بأنها معروفة، بأن هو الناسي في صلاته لو نسي في صلاته، فرضنا بدل ما يركع راح نازل ساجد، نسي الركوع، هنا حكمه ايه؟ يعمل ايه؟ يكمل السجود؟ ما يرجع، يلزمه ان يرجع اليه. يبقى هذا نسي فلزمه الرجوع، فعلى ذلك هذا كان بعد ما دخل في ركن جديد قلنا له ارجع للركن الماضي، لذلك لم يذكره هنا لانه هو بالفعل قد رجع. فعلى ذلك النسيان عذر والجهل ايضا عذر. وان فعله جهلا أو نسيانا لم تبطل، ويعود إلى جلسة الفصل ويسجد للسهو. إن فعله جهلا أو نسيانا، يعني كان ساجدا راح قايم وهو جاهل، قايم واقف لأنه لقى نفسه صحة، طب أرجع أجيب القيام الأول، جاهلا أو فعل ذلك ناسيا، كان ناسيا، في الحالتين جاهل أو ناسي لا تبطل صلاة. طب يعمل إيه؟ يلزمه إيه؟ يلزمه إذا تذكر أنه يرجع للجلسة اللي بين السجدتين، مش هينزل ساجدا، مش هينزل ساجدا، هذا في السجدة الأولى. الآن بعد السجدة الأولى هيلزمه إيه؟ الجلسة بين السجدتين ثم السجدة الثانية. فلو أنه من هذه السجدة قال لا من صحيته أجيب القيام بتاع الركوع فقام وقف، نقول له يلزمك الآن إيه؟ تجلس، اللي هي جلسة بين السجدتين، تجلس ثم تسجد. ويسجد للسهو إذا كان ناسيا. فصل. فإن أراد الركوع فوقع إلى الأرض، سورة واحد يكبر الله أكبر، إركع رح نازل على الأرض. هنا قد يكون إنسان بسبب مرض أو اتزحلق أو إنه ما خدش باله رح نازل ساجدا، نقول له يلزمك أن تأتي بالركوع ترجع. وقد يكون إنسان إماما أو مأموما الذي يفعل ذلك، أحيانا المأموم يسمع آية من الآيات مثلا فسبح بحمد ربك وكم من الساجدين، فيظن أنها سجدة من سجدات القرآن وهي ليست من سجدات القرآن، فتلاقي نكبر ونركع ورانا 2-3 رح سجدين على الأرض. هؤلاء يلزمهم الرجوع مرة ثانية إلى القيام اللي كانوا عليه ويركعون. يبقى هنا يقول لنا إذا أراد الركوع فوقع إلى الأرض فإنه يقوم فيركع، يجيب القيام اللي كان عليه ويركع. وكذلك إن ركع وسقط قبل طمأنينته لزمته إعادة الركوع. هنا إذا ركع يعني الله أكبر رح نازل ركع، لسه ما لحقش سبحان ربي العظيم، رح وقع على الأرض، سقط على الأرض. يبقى هنا سقط ارجع تاني. سقط، لو انه سقط مغمى عليه اغمى عليه، نقول له ايه بقى؟ نقول له ايه؟ اطلع توضى، اطلع توضى. كلامنا هنا لا مش مغمى عليه ولا غير ده، هو وقع دوخة بسيطة او شيء وقع، او انه جسمه ما شالوش راح وقع وبعدين صح بعد ذلك. يبقى هنا يقول لنا كذلك ان ركع وسقط قبل طمأنينته لزمته اعادة الركوع، لان الطمأنينة الركوع هذا ركن من الاركان، لأنه لم يأتي بما يسقط فرضا. وإن ركع واطمأن ثم سقط، إن ركع واطمأن ثم بعد ذلك سقط، يقول لنا فإنه يقوم منتصبا، لأنه خلاص جاب الركوع، كان الآن على الأرض أنه أقف لهي القيام اللي بعد الركوع، ولا يحتاج إلى إعادة الركوع لأن فرضه قد سقط والاعتدال عنه قد سقط بقيام. طيب لو إن هذا المصلي ركع ثم رفع رأسه فذكر أنه لم يسبح في ركوعه، التسبيحات سبحان ربي العظيم، التسبيح إما أنه واجب وإما أنه سنة مستحب، فعلى ذلك لو أنه ركع وهو راكع قال أي شيء، دعا ربه سبحانه، ما قال سبحان ربي العظيم، فدعا ربه وهو في الركوع ثم رفعه، يقول لم يعد إلى الركوع، لم يعد إلى الركوع. سواء ذكره قبل اعتداله قائما أو بعده، لأن التسبيح قد سقط برفعه، والركوع قد وقع صحيحا مجزئة، لأن الركن هو الركوع، إنما التسبيح هذا إما واجب إما مستحب، وهو معذور في ذلك. فلو عاد إليه، لو رجع مرة ثانية للركوع، يبقى إنه جاب ركوعين في الركعة، تبطل صلاته لذلك، برضو بقيد أن يكون عالما وذاكرا، أما إن كان جاهلا فلا شيء عليه. يقول: إن فعله عمدا أبطل الصلاة، وإن فعله جاهلا أو ناسيا لم تبطل الصلاة، كما لو ظن أنه لم يركع. أي صورة إنسان ظن أنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهو واقف ربنا ولك الحمد، حصل له شيء، إن أنا ركعت ولا ما ركعتش، نسي ركع، يعمل إيه الآن؟ نقول له يركع، يركع الآن، لأنه شك في العمل وهو في محل يقدر أنه يأتي به، لسه ما خلصتش الصلاة. لكن لو أنه انتهى من صلاته، انتهى خلص الصلاة وقاعد بيسبح، الشيطان بدأ يوسوس له، أنت ركعت في الركعة الأولى ولا ما ركعتش، يعمل إيه؟ ولا شيء ولا شيء. يبقى طالما أنه هو لسه في العمل، هات الأمر سهل، هات إلا عليه، لكن انتهى العمل خلاص، إلا أن يستيقظ، إلا أن يستيقظ. لو أنه بعد انتهاء من الصلاة استيقن أنه فعلا ما جابش ركوع في الركعة الأولى، كان يكون إماما والمأمومون له كذا واحد قالوا أن أنت الركعة الأولى ما جبتش فيها الركوع، يبقى الآن استيقن، فكذا واحد يبقى يعطيه يقينا، يلزمه أن يرجع عليه ركعة يأتي بها ويأتي بالسهو. إن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع لم يدرك الركعة. إن أدرك المأموم، هو لأن مذهبه ومذهب الجمهور من العلماء أن إدراك الركوع إدراك للركعة إذا أدرك الإمام وهو راكع، لكن إذا كان هذا الركوع ركوعا خطأ من الإمام، إذا كان أخطأ في ذلك فرجع إلى ركوع ليس صحيحا، الذي تبعه في شيء غير صحيح، فلذلك يقول أن المأموم إن علم ذلك فهذه الركعة لا تحسب له، لا تحسب له، لأنه ليس بمشروع في حق هذا المصلي، فالذي تابعه في شيء ليس مشروعا في حقه. ولأنه لم يدرك ركوع الركعة فأشبه ما لو لم يدرك ركعة. يقول أبو القاسم الخراقي: ثم يكبر للسجود، خلص الركوع ورفع الإمام من الركوع، بعد ذلك النزول للسجود، قال بالتكبير، ينزل للسجود بالتكبير، ولا يرفع يديه، يعني يرفعش يديه يقول الله أكبر وهو يرفع يديه، وهذا على الغالب، وإلا فقد صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كبر ورفع يديه ونزل ساجدا صلى الله عليه وسلم. ولكن أكثر من يروي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، محدش فيهم يذكر أنه كان يكبر لا في السجود ولا في الهوية إلى السجود، وكذلك ينفون ذلك كعبد الله بن عمر رضي الله عنه، كونهم لم يذكرون ويجي واحد يذكره نقول هم ما خدوش بالهم، هذا خد باله. أما كونهم ينفون، ينفي الواحد زي عبد الله بن عمر يقول لا لم يكن يرفع يديه في السجود، دليل على أنه عنده علم في ذلك، وأنه كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلم يجده يفعل ذلك. لكن الذي روى، مش هنقول عنه بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي روى نقول إن هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة، أو فعلها على الندرة فرأها هذا فنقلها، يبقى الأصل أنه لا يرفع اليدين في النزول إلى السجود، ولا في الانتقال من السجود للقعود ولا من القعود للسجود، إلا على الندرة، إلا على الندرة كان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فإذا فعلتها على القلة والندرة جاز ذلك. أما المواظبة على ذلك فأنت تواظب على ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف هنا خلاف في المستحب، خلاف هل يستحب ذلك ولا لا يستحب ذلك. يقول ابن قدامة: أما السجود فواجب بالنص والإجماع، السجود إن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر الله عز وجل به، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وصلوا كما رأيتموني أصلي. والطمأنينة فيه ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فأمر المسيء صلاته بذلك، اسجد حتى تطمئن ساجدا. والخلاف فيه كالخلاف في طمأنينة الركن، زي ما في أمر الركوع، إنه هل يلزم الطمأنينة فيه ولا لا يلزم الطمأنينة فيه؟ الصحيح أنه يلزم ذلك، خلافا لمن قال لا يلزم ذلك، والخلاف كالخلاف. طالما رجحنا هنالك أن الصواب أنه لا بد من الطمأنينة في الركوع، مش مستحيل يبطل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل صلاته لكونه يقول تصح الصلاة بذلك. ينحط إلى السجود مكبرا، إذا نزل للسجود يقول الله أكبر، وهذا التكبير صنع عند جماهير العلماء وهو واجب عند الحنابلة. قال لما ذكرنا من الأخبار: ولأن الهوية إلى السجود ركن فلا يخلو من ذكر كسائر الأركان، يعني الحركة من الانتقال لحركة أو لهيئة أخرى يكون فيها ذكر من الأذكار، يشرع فيها ذكر من الأذكار، ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاء مع انتهائه، يعني هو يختار أنه يكبر الله أكبر، يقول الله يبدأه ونازل لغاية ما يصل إلى الأرض في ذلك. ولا يستحب رفع يديه في المشهور من المذهب، والمشهور من المذهب يعني عندهم، وأيضا هو قول جماهير العلماء أنه لا يستحب رفع اليدين في هذا التكبير. عند الأحناف المستحب رفع اليدين في تكبير الإحرام بس، وفيش رفع تاني. عند الجمهور لا، يرفع في أربع مواضع في الصلاة: مع تكبيرة الإحرام يرفع، مع تكبيرة الركوع، مع قول سمع الله لمن حمده، مع القيام من التشهد الأوسط في الصلاة الثلاثية أو الصلاة الرباعية. عند الأحناف في التكبيرة الأولى فقط، يبقى كأن الكل يتفقون على التكبيرة الأولى يرفع اليدين معها، الجماهير على رفع اليدين في ثلاث تكبيرات اللي ذكرناها، البعض من العلماء ومنهم الإمام أحمد يرى أنه يرفع اليدين في كل رفع وخفض، يرفع اليدين، هذه رواية عن الإمام أحمد. يقول: ولا يستحب رفع يديه في المشهور من المذهب. ونقل عنه، عن مين؟ عن الإمام أحمد الميموني أنه رفع يديه، شافه يرفع اليدين. وسئل عن رفع اليدين في الصلاة فقال: في كل خفض ورفع. وقال فيه عن ابن عمر وأبي حميد أحاديث صحة، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، أن يقول إن ثبت عن ابن عمر وثبت عن أبي حميد أحاديث صحاح في ذلك، يعني كنها أحاديث لعله يقصد أنها أثر، وإلا اللي ثابت فرضنا أن ثبت عن ابن عمر فثبت عنه الخلاف، بل ثبت عنه النفي، فعلى ذلك يكون اللي جاء عنه في أنه رفع اليدين إما قصد الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، وهذا ثابت فعلا عنه صلى الله عليه وسلم، وروى الإمام أحمد في مسنده، فيبقى ابن عمر من ضمن من روى ذلك، أو أنه يقصد أنه رفع اليدين، فهذا فيه نظر، لأن ابن عمر جاء عنه أنه لا ولا يرفع يديه في غير ذلك، ولا يرفع يديه في غير ذلك. فمما جاء من الأحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، وفرق بين أنه كان يكبر في كل خفض ورفع معناها إيه، يقول كان يكبر معناها يقول الله أكبر، يقول الله أكبر، وكان يرفع يديه، ده شيء ثاني، يبقى هنا تكبير ومعه رفع اليدين. فهنا جاء في حديث ابن مسعود اللي رواه النسائي والترمذي والدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، كان إيه يكبر، يعني يقول الله أكبر في كل خفض، وطبعا هنستثني منه إيه الرفع من الركوع، ما كانش يقول في الله أكبر، إنما كان يقول سمع الله لمن حمده. قال: وأبو بكر وعمر كان يفعلان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: وفي الباب، يعني بهذا المعنى، المعنى اللي احنا بنقوله هو عبارة عن انك تكبر في كل خفض ورفع، من روى هذا؟ الترمذي يقول: في الباب عن ابي هريرة وعن انس وابن عمر وابي مالك الاشعري وابي موسى الاشعري وعمران بن حصين ووائل بن حجر وابن عباس، وحديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء، اللي هو إيه؟ التكبير، قول الله أكبر مع كل خفض ورفع. عايز يقول لنا هنا أن عليه أكثر العلماء، لأنه جاء عن بعض الصحابة كمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه كان يجتزئ بتكبيرة واحدة فيما لا يراه فيها الناس، فإذا نزل للسجود نزل من غير تكبير، إذا رفع من السجود قال الله أكبر، إذا نزل للسجود لم يقل شيئا، إذا رفع من السجود يعني الشيء اللي يراه فيه المأمومون يرفع الصوت، لا يرفع فيه الصوت لأنه يكتفي بأنهم يرونه، الذي لا يرونه فيه يرفع الصوت فيه، ولم يبطل له أحد صلاته فلم يبطل له أحد صلاة. ولذلك أخذ جماهير العلماء بمثل ذلك على أن هذا التكبير مستحب وليس فرضا واجبا. طيب يبقى هنا التكبير شيء ورفع اليدين شيء آخر. في رفع اليدين بينقل الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن بدائع ابن القيم يقول أنه نقل الأثرم عن الإمام أحمد وسئل عن رفع اليدين فقال في كل خفض ورفع. قال الأثرم رأيت أبا عبد الله يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع. من قال برفع اليدين في كل خفض ورفع؟ هذا قول عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال به ابن المنذر وقال أبو علي ابن أبي هريرة, هذا من الشافعي, هذا من الشافعي أبو علي ابن أبي هريرة. قال وهو قول عن مالك وعن الشافعي كما في طرح التثريب للحافظ العراقي. وصح الرفع عن أنس وابن عمر, وصح الرفع عن أنس وابن عمر مع أن ابن عمر جاء عنه في الصحيحين أنه نفى هذا الرفع رفع اليدين. فنقول اللي في صحيحين أصح, اللي في صحيحين أصح, ولكن لا مانع نجمع بين جملة الأحاديث أنه على الندرة فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لم يكن واظب عليه. ولذلك الشيخ الألباني لما ذكرها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعقبها بقول أحيانا أحيانا. اللي بيرى كلمة أحيانا يظن أنها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, مش هيلاقيها أبدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفقه منه هو من شيخ الألباني رحمة الله عليه, يعني قول أحيانا هذا ما فيش ولا حديث فيه كلمة أحيانا هذه, إنما هذا تفقها منه رحمه الله يقول أحيانا زيادة منه هو ليوضح يعني المعنى. طيب يبقى هنا ذكرنا اللي روي عنه ذلك أنس وابن عمر, وجاء عن نافع بقى وطاووس والحسن من التابعين قالوا ذلك, ورواهم عنهم ابن أبي شيبة بأسانيد صحيح, رواها ابن أبي شيبة بأسانيد صحيح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد عن الذيال بن حرملة قال سألت جابر بن عبد الله كم كنتم يوم الشجرة, قال كنا 1400. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة, في كل تكبير. هذا عن جابر بن عبد الله وهو ضعيف, هذا ضعيف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وأصل هذا الحديث موجود في الصحيح ولكن من دون قوله كان يرفع يديه مع كل خفض ورفع. إذا هذا الحديث عن جابر حديث ضعيف في ذلك وإن كان أصل الحديث موجود. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود, ده برضو بيذكره لنا في مجمع الزوائد. قال الهيثمي رواه ابن ماجه خلا قوله والسجود, خلا قوله والسجود يعني ما عدا قوله والسجود. يبقى ابن ماجه روى هذا الحديث, اللي رواه عن أنس رواه أبو يعلى ورواه غيره, لكن ابن ماجه لما ذكره ذكره ولم يذكر فيه أنه كان يرفع اليدين مع النزول للسجود. هذه زيادة رواها أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح, هذا قول الهيثمي. رواه أبو يعلى من طريق ابن أبي شيبة, والشيخ الألباني ذكر أن ابن أبي شيبة ذكره بإسناد صحيح. لاحظ الفرق بين قول القائل هذا مروي بإسناد صحيح وبين قولي هذا حديث صحيح, هذا حديث صحيح. نقول هذا حديث صحيح يبقى لابد فيه من اجتماع شروط الحديث الصحيح اللي هي كام شرط؟ خمس شروط, خمس شروط. نقول الحديث صحيح وما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط لغاية منتهى الحديث, عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط لغاية ما يوصل لآخر الحديث. يبقى رواية العدل الضابط عن مثلي حتى منتهى وبقي حاجتين لغاية هنا, ده الحديث نقول إسناده صحيح. عدل ضابط عن مثله لغاية منتهى هذا الحديث نقول ثبت هذا الحديث أنه إسناده إسناد صحيح. لكن بقي شرطان غير شذوذ ولا علة, ما فيش شذوذ في هذا الحديث, مخالفة ثقة للثقات أو مخالفة ثقة لغيره. الحاجة الثانية أن يكون لا علة فيه, يعني رواة الحديث ما فيش فيهم حد من المدلسين وقد عنعن مثلا, يبقى يحكم الإسناد إسناد صحيح لكن ممكن فيه نظر تاني ينظر هل فعلا هذا الحديث صحيح ولا مش صحيح بشواهد ومتابعات وحاجات تانية تكون عكس هذا الحديث مروية أو كده. فهذا الحديث من هذا الباب اللي يقال عنه إسناده صحيح, لكن رواة هذا الحديث زي ما يذكر ابن أبي شيبة يقول حدثنا الثقفي اللي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو ثقة وتغير قبل موته بثلاث سنين. عن حميد, يقال له حميد الطويل, حميد الطويل, قالوا ثقة ربما دلس عن أنس, ربما دلس عن أنس. رواه عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. يبقى هنا الحديث الحكم عليه بأنه إسناده صحيح ليس حكما عليه بأنه حديث صحيح، وفيه ذلك الذي يقال. فإذا فرضنا هذا إسناده صحيح وما فيش غيره عملنا هذا، لكن هذا إسناده صحيح وفيه مثل ذلك أنه يحتمل أن هذا دلسه عن أنس أخذه من غيره، يحتمل أن هذا الذي تغير قبل وفاته بثلاث سنين رواه في هذا الوقت ولم يروه غيره معه بهذا الصيغة، وإن روى الحديث أهل الصحيح من غير ما يذكرون فيها إنه رفع اليدين مع كل تكبيرة أو في السجود، يبقى على ذلك هذا يوقع في القلب الشك في صحة الحديث، خاصة مع وجود من ينفي ذلك. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: أرنا كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام صلى الله عليه وسلم فقام أنس فصلى، فكان يرفع يديه مع كل تكبير، كان يرفع يديه مع كل تكبير. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف، وهو ضعيف. يبقى على ذلك هذا الحديث عن أنس أو الأثر عن أنس فيه كلام لا يعارض ما جاء في الصحيحين وغيرهما أنه كان يكبر في الأربع أماكن فقط من غير ما يذكر غيرها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند التكبير للركوع وعند التكبير حين يهوي ساجدا. هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. رواه الطبراني في الأوسط وهو في الصحيح، في الصحيحين حديث ابن عمر، ولكن من غير تكبير السجود، بل في الصحيحين نفي تكبير السجود، نفي التكبير في السجود. فهذا إن كان إسناده صحيحا لكن فرضنا التعارض مع ما في الصحيحين فلا يقاوم ما في الصحيحين، فعلى ذلك إما يقال ما في الصحيحين أصح بفرض التعارض، وخاصة إن اللي في الصحيحين أن ابن عمر نفى قال وكان لا يرفع يديه في السجود صلى الله عليه وسلم، أو نقول إنه أحيانا نادرا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم فلم يره ابن عمر لقلة فعله صلى الله عليه وسلم ذلك، ورآه من روى ذلك. يذكر شيخ الألباني في الإرواء حديث مالك بن الحويرس أنه كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. هذا حديث مالك بن الحويرس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في هذه المواضع الثلاثة. له طريق آخر، ده في الصحيحين اللي ذكروا، ده طريق آخر، كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. هذا في صحيح مسلم. الحديث شوف سياق البخاري وسياق مسلم، فذكروا التكبير في هذه المواضع فقط. لما جاء في غيرهم يقول الشيخ الألباني ورواه هذا الحديث أبو عوانة وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه وأحمد وكذا الطيالسي وابن أبي شيبة من طرق عن قتادة عن نصر بن عاصم عنه بهذا اللي فات. زاد النسائي في رواية، يعني كل اللي رواه على هذا الذي ذكرنا، النسائي قال وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك. هذه رواية عند النسائي، رواية يقول إسناده صحيح عند النسائي. هذه الرواية ذكرها الحافظ ابن حجر وذكر أنها الرواية قال هو أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع من السجود، في رفع اليدين من السجود، يعني كأنه يقول في رفع اليدين من السجود الأحاديث فيها ضعيفة ما هي الصحيح، وهذا أصح ما وجدت اللي هي رواية النسائي هذه. يقول الشيخ الألباني وله شاهد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود، وذكرنا حديث أنس قبل ذلك، فعلى ذلك هذان الحديث حديث مالك بن الحويرس وحديث أنس بن مالك، وجاء عن ابن عمر أيضا هذا الشيء. الروايات الكثيرة عن هؤلاء بغير الرفع في السجود، بعض الروايات بفرض تعارض هذه الروايات مع الأصل بقينا مع الأصل، أو يقال إن هذا على وجه الندرة كما ذكر. يبقى على ذلك رفع اليدين في النزول للسجود، من الرفع للسجود لنزول للسجود الآخر، هذا قد يفعل على الندرة وليس على الموضع. يقول ابن قدامة والصحيح الأول، الصحيح الأول في الاختيار اللي هو إيه؟ يختار عدم رفع اليدين في النزول إلى السجود. قال لأن ابن عمر قال ولا يفعل ذلك في السجود، يعني لما ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر مع تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع والقيام في التشهد الأوسط لنا، وكان لا يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم في السجود. ولما وصف أبو حميد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر رفع اليدين في السجود. وحديث أبي حميد هذا حديث هام جدا، لأنه ذكره أمام مجموعة كبيرة 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووافقوه على ذلك، مع كونهم كانوا ناظرين إليه نظرة النقد لما يقول، لأنه يقول أنا أحفظكم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيه شيء من أنت أحفظ بورين أحفظ من فيه لم تكن أكثر صحبة منه، يبقى عايزين يشوف وهو يفعل الشيء يقول لا أنت مخالف في كذا، ولكنه صلى قالوا نعم هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيها الرفع. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوظف على ذلك على رفع اليدين في السجود أو في الهوية إلى السجود لقالوا لا أخطأت ففيه فضلك حالة ما قلتهاش، ولكنهم صوبوا فيما فعل. قال ابن قدامة: والأحاديث العامة مفسرة بالأحاديث المفصلة التي رويناها فلا يبقى فيها اختلاف. مسألة، يقول أبو القاسم الخراقي: ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبته ثم يده ثم جبهته وأنفه. يعني عايز يقول يكون الأمر أول ما يقع عليه ركبته، أو يكون أول ما يقع منه على الأرض ركبته ثم يده ثم جبهته وأنفه. النزول للسجود، النزول يا ترى تنزل تحط إيديك الأول على الأرض ولا تنزل على الركبتين؟ هذه من السنن اللي لا تستدعي إنكارا، ما تستدعيش أن نحن ننكر على بعض ونعمل عليها مشكلة، ولكن اللي ينزل على الركبتين هذا أكثر الفقهاء عليه، اللي ينزل على اليدين هذا الأصح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أول، هذا أول. فالعلماء مختلفون في ذلك، هنشوف شيء من الخلاف فيه. يقول ابن قدامة: هذا المستحب في مشهور المذهب، إنه ينزل للسجود على إيه؟ على ركبتين، هذا اختياره. يقول: وقد روي ذلك عن عمر، قد روي ذلك عن عمر رضي الله عنه، وبه قال مسلم بن يسار والنخعي وأبو حنيفة والثوري والشافعي. والشافعي إذا هؤلاء كأنه الأكثر من العلماء اللي قالوا بأنه ينزل على الركبتين. عن أحمد رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه إذا نزل يضع اليدين الأول، حط يديه على الأرض قبل الركبتين. وإليه ذهب الإمام مالك، إليه ذهب الإمام مالك أنه ينزل على اليدين إذا نزل يسجد. ليه؟ قال: لما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير، ولا يبرك بروك البعير. إذا قلنا هنا إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، يبقى لا ينزل على الركاب وإنما يحط اليدين الأول على الأرض قبل ركبتين حتى لا يتشبه بالبعير، كان يقول لا يبرك بروك البعير. هنا إشكال عند العلماء: لا يبرك بروك البعير، قالوا طبعا البعير ركابه في إيديه، ركابه في إيديه، طيب لا يبرك بروك البعير، طبعا البعير لما بينزل على إيديه الأول، بينزل على إيديه. لاحظ أن البعير أصلا إيديه ورجليه على الأرض، مش كده؟ ما هوش طاير في السماء، أنت واقف إيديك فوق، أما تنزل هتحط إيديك، والبعير أصلا حطتها. فالبعير لما بينزل إزاي؟ على ركبتيه اللي هما فيه يديه، في يديه. لكن هذا برضو عمل إشكال عند العلماء إنه لا يبرك بروك البعير، قالوا طبعا البعير بينزل على ركابه، ينزل على ركابه، وقال له هنا فليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا طبعا ركابه في يديه، فلما يضع كأنه يضع اليدين الأول قبل الرجلين كأنه كذلك. لكن إلا أجاب قالوا لا، لأن هاك إنك تكون كالبعير في مسألة الركبتين لا تسبقا، لا تسبق بالركبتين، يبقى على ذلك تنزل باليدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفعل كفعل البعير اللي ركابه في يديه فبينزل على الركبتين. فالنهي عن التشبه في النزول بالركبتين، أما اليدين يبقى هنا حط اليدين الأول وبعد ذلك أخر ركبتين اللي في رجليك أنت. طب الحديث الأمر هل هو صحيح ولا مش صحيح؟ هنا النظر في صحة الحديث عشان نعرف الراجح في هذه المسألة، مع اعترافنا إن المسألة مسألة خلافية، وإن من فعل هذا ولا فعل هذا لا إنكار في ذلك، ولكن الأولى ما يصح فيه الحديث. هذا الحديث رواه النسائي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير، ولا يبرك بروك البعير. الحديث صححه الشيخ الألباني في سنن النسائي، وذكر الإمام البيهقي في السنن وذكره، فقال بعدما روى هذا أو روى قبله قال عن عبد الله بن سعيد عن جدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل. كأن في رواية تانية لهذا الحديث اللي عاملة إشكال عند العلماء، إنها إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، هنا عكس، ولذلك قالوا الرواة وهم ويدا صح يدا صح يبقى إلغي الده وإلغي ده ونشوف حاجة ثالثة مرجحة، ولكن هذا لم يصح، هذا لم يصح، هذا ضعيف. ولذلك روى ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل، والبيهقي يقول إلا أن عبد الله بن سعيد المقبوري ضعيف، والذي يعارضه ينفرد به محمد بن عبد الله بن حسن وعنه الدراوردي. كأن البيهقي ضعف هذا، وأيضا أشار للحديث اللي رواه النسائي وقال انفرد به محمد بن عبد الله بن حسن. لو نظرنا في إسناد الإمام النسائي قال أخبرنا هارون بن محمد المكاري بن بلال قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حسن. عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي، فبيقول بيهقي الدراوردي انفرد بروايته عن محمد بن عبد الله بن الحسن، ده آخر كلامه، كأنه يضاعف الحديث بمثل ذلك. فيقول الذي يعارض النزول بركبتين ينفرد به محمد بن عبد الله بن حسن، كأنه يقول إنه ما يصلحش لأن ينفرد ولا يحتج به إذا انفرد. وعنه الدراوردي كأنه يشير أيضا إلى أنه لا يصلح لأن يأخذ منه ذلك حجة إذا انفرد هذا أو ذاك، ولكن الأكثر العلماء على أن هذا صدوق وهذا صدوق، فعلى ذلك يقبل روايته لهذا الحديث. بنذكر دليل علشان لما البعض يقول أخذ بهذا وتقول له أن هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش اتفاقا، مش اتفاقا، اللي قالوا أنه صح ما اتفقوش على صحة هذا الحديث، وإلا أشار البيهقي إلى تضعيف، يقول هذا انفرد به فلان، ورجح البيهقي خلافه. الأحاديث الأخرى في النزول على ركبتين أكثر، ولكن كلها ضعيفة، ولكن كلها ضعف، كأنه مع ضعفها يتتقوى بعضها بعض عنده هو، عنده هو فيصححها. فمن الأحاديث اللي جاءت حديث لوائل ابن حجر، هذا عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهم، قال وائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث فيه عكس ما ذكرناه، يضع ركبتيه قبل يديه، ولكن إسناد هذا الحديث فيه شريك ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ، فعلى ذلك لا ينهض للاحتجاج بهذا الحديث، وكأن الاحتج به قال ده مع ده مع ده حديث ضعيفة، ولكن مجموعها يعطي المعنى. اللي رجح الآخر قال هذا الحديث رجاله كلهم يا إما ثقات يا إما صدقون، فعلى ذلك يكون هذا أولى في العمل من جملة هذه الأحاديث الضعيفة الأخرى. والشيخ الألباني حقق هذه المسألة وذكر فيها إن أسانيد أحاديث النزول على الركبتين كلها ضعيفة، وهو الصواب في ذلك أنها ضعيفة، لكن الإشكال هي بمجموع ضعفها هل تنتهض للاحتداد وهل تعارض هذا الحديث الفرد اللي فيه ذلك، ولا إذا كانت معارضة هو أقوى ولا هي أقوى في ذلك. فلذلك قلنا إن هذا الحديث الفرد إسناده صحيح، فعلى ذلك الأولى العمل به في النزول على اليدين، في النزول على اليدين. وإن إذا كنا بنفصل المسألة لكن ما نعملهاش مشكلة، إن نقول لازم تنزل على يديك لازم تنزل على ركبتيك، مسألة مختلف فيها، وهذا الأرجح من ناحية الحديث ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أنه قال وليضع يديه قبل ركبتيك. ابن قدامة بيقول ولنا ما روى وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال الخطبي هذا أصح من حديث أبي هريرة، يعني يقول حديث أبي هريرة اللي احنا ذكرناه إن إسناده صحيح، الخطابي بيرجح هذا الحديث الآخر عليه ويقول هذا أصح من الحديث الأول. وروي عن أبي سعيد قال كنا نضع اليدين قبل ركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين. هذا خطأ، هذه اللي قال روي عن أبي سعيد ده مذكور في النسخ بتاعت المغني كده، والصواب أنه عن سعد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ما فيش حديث عن أبي سعيد بهذا الشيء، إنما هذا حديث سعد بن أبي وقاص وإسناد ضعيف، إسناد الحديث ضعيف. فعل ذلك لا يصح أيضا هذا الحديث. لكن لاحظ أنه كذا حديث ضعيف في أمر الركبتين قبل اليدين، ده جعل الخطاب يقول هذا أصح من حديث واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقول وهذا يدل على النسخ، لو صح هذا الحديث دل على النسخ ولكنه لم يصح. روى الأثرم حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل، هذا عكس الحديث الأول وهو ضعيف. الإمام البخاري في صحيحه قال باب يهوي بالتكبير حين يسجد، وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. قلنا الفقه بتاع الإمام البخاري بيؤخذ منين؟ من ترجمة الباب وكيفية سياق الأحاديث. الترجمة بيذكر العنوان، يعني ترجمة بعن عنوان الله، عنوانه إيه اللي بيذكره، تلاقي إنه العنوان كذا ويعقبه بذكر أثار تفيد البخاري بيميل إلى هذا الرأي. كأنه هنا لما يقول وقال نافع، قال ده نسميه إيه في الحديث؟ وقال فلان، الحديث المعلق. المعلق يبقى هنا البخاري علقه، يعني إيه؟ ساقه بغير إسناد. فقلنا البخاري في تعليقاته فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، فإذا قال وقال فلان فقد صاغها أو ذكرها بصيغة إيه؟ الجزم، جزم به البخاري، يبقى هو صحيح عند البخاري. هذا صحيح عند البخاري لما يقول وقال فلان كذا، هذا صحيح عند البخاري، بخلاف ما يقول وروي عن فلان كذا، كأن هذا يكون ضعيفا عند البخاري. يبقى ده من أنهي باب؟ وقال فلان، يبقى هذا من باب الصحيح عند البخاري. الحافظ ابن حجر يقول لنا في قوله كان ابن عمر يقول كذا وصله ابن خزيمة والطحاوي، يبقى البخاري ذكره معلقا، ولكن وصلوا ذكروا الأسانيد بتاعت هذه الأحاديث لغاية نافع عن ابن عمر، قال من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا الإسناد صحيح، وزاد في آخره ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يبقى نافع بيروي عن ابن عمر أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبته، إذا نزل في السجود يحط يديه الأول على الأرض وبعدين ركبته، ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد الصحيح. قال البيهقي كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهما. أشوف الإمام البيهقي، الإمام البيهقي إمام عالم عظيم جدا، له من الكتب الإمام البيهقي أعظم كتبه السنن، السنن الكبرى الإمام البيهقي، هذا من أعظم كتب الإمام البيهقي. له كتاب آخر يدل على معرفته بالأحاديث وأحاديث الخلاف اللي بيسمى كتاب إيه؟ معرفة السنن والأثار. له كتاب المعرفة زي كتاب السنن الكبرى البيهقي كده، كذلك له كتاب المعرفة، وهذه كتب هامة جدا، خاصة كتاب السنن البيهقي. ولذلك كان الإمام النووي لما يذكر للإنسان الفقير لابد وأن يطلع على كتب من هذه الكتب، ووافق عليها الإمام الذهبي وزاد عليها أشياء، فمن هذه الكتب لابد من الاطلاع على الكتب الستة الصحيحين، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن الدماغي، لابد الاطلاع على مسند الإمام أحمد، وزاد أيضا سنن البيهقي من الكتب العظيمة اللي لابد الإنسان المتفقه أنه يكون له اطلاع عليه. فالبيهقي يذكر الأحاديث ممكن تكون صحيحين ويشير ويذكرها بإسناد بتاعه. البيهقي كان فقيها رحمه الله، بل بعض الشافعية اللي بيتكلم في ترجمة البيهقي هو متفقه على مذهب الشافعي، على مذهب الشافعي، واستدل للشافعي بالأدلة في كتاب المعرفة ليقوي مذهب الشافعي رحمه الله. اللي بيترجمه البيهقي يقول لو شاء البيهقي لم فرض مذهبا واحدا، ولكن تأدبا مع الشافعي كان شافعي رحمه الله، ولكن علمه وصل لدرجة كبيرة جدا في علمه بالحديث وغيره، أنه كان من الممكن أنه ينفرد بمذهب وحده رحمة الله عليه. فالبيهقي بيذكر هذا الحديث وكأنه يشير إلى علة هو يعني وقع في نفس هذه العلة، ونقول الحديث الصحيح له بغير شذوذ ولا علة، كأنه يعلل هذا الحديث بقوله رواه عبد العزيز لو الدراوردي ولا أراه إلا وهما، ويرى أن هذا وهم من عبد العزيز الدراوردي أنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال والمحفوظ ما اخترناه، فاختار البيهقي أن النزول يكون على ركبتين كما عليه جمهور العلماء. بنذكر برضو هذا الشيء علشان لما تكون في جدل في مسألة ما ياخدناش الجدل وإن أنا اخترت كذا يبقى كلامي هو صح وغيره غلط، لا، الآخر له دليل عند الفقهاء، بل الأكثر من الفقهاء الذين يقولون بذلك أنه ينزل على ركبتين. ولكن الأصح الذي نميل إليه ونختاره، وطالما ثبت إسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وغيره معارض لأحاديث كلها ضعيفة، يبقى على ذلك هذا الأولى في العمل به أن تنزل على اليدين. يقول الحافظ ابن حجر بعدما ذكر كلام البيهقي ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما، إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. ولقائل أن يقول هذا الموقوف غير المرفوع، يعني هذا الذي روي موقوفا غير اللي مروي مرفوع، فإن الأول في تقديم وضع اليدين على ركبتين، يعني الأول يكون فيش تعارض بين ده وبين ده، الحديث الأولين أنه يضع اليدين الأول، والثاني في إثبات وضع اليدين أنه يثبت ذلك. هذا الثاني عن ابن عمر قال إذا سجد أحدكم فليضع يديه. لاحظ الصيغة، إذا سجد أحدكم فليضع، البيهقي يرى فيها إيدي، يرى فيها إيه؟ أنه بيسجد فتفيد الترتيب والتعقيب، يبقى النزول على ركبتين ولا يدين؟ ركبتين، يعني فليضع يديه، فهنا كأنه يقول هذا معارض الأولان. وهذا عند البيهقي يقول هذا أقوى طريق. أيوب عن نافع عن ابن عمر دي من الثلاثة الذهبي، أيوب عن نافع عن ابن عمر يقول هذا أقوى، ده ترجيح البيهق. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول لا، احنا ممكن نقول ما فيش فرق بين الاثنين، انه ما فيش تعارض، ودي التعارض، الاولاني بيثبت انه انزل على ايديك الاول، الثاني بيثبت انك لا تترك يديك مرفوعتين عن الارض، اذا كنت على الارض ثبت يديك على الارض، يقول ما فيش تعارض بين الحديث الاولاني والحديث الثاني. يقول الحافظ ابن حجر قال مالك هذه الصفة احسن في خشوع الصلاة، وبه قال الأوزاعي يعني في النزول على اليدين. وفي حديث عن أبي هريرة رواه أصحاب السنن، وعورض بحديث عنه أخرجه الطحاوي، وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل، ولكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وعند الحنفية والشافعية الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه، ورجح الخطابي أنه يضع الركبتين الأول، وقال الحديث اللي فيه أصح من حديث أبي هريرة. هنا الأخذ والعطاء بين العلماء، جعل الإمام النووي وهو شافعي ومذهب الشافعي نزول على الركبتين، قال لا يظهر ترجيح أحد المذهبين، لا يظهر، يعني اكتفى بالتوقف في ذلك أن الأحاديث متعارضة في المسألة، فلا يظهر ترجيح أحد المذهبين. وعن مالك وأحمد رواية بالتخير وهذا حسن، وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ، منسوخ بحديث سعد اللي ذكرناه وقلنا أنه حديث ضعيف. هنا الحافظ ابن حجر ينقل عن الطحاوي يقول مقتضى، يعني كدليل عقلي من الأدلة العقلية اللي بيحتج بها، يقول مقتضى تأخير وضع الرأس عنهما في الانحطاط ورفعه قبلهما أن يتأخر وضع اليدين عن ركبتين. ده نظر عقلية محض، الإمام الطحاوي هو حنفي ولهم في تعليل الأحكام تعليلات عقلية، يقول أنت وانت نازل للسجود سواء هتنزل على أيديك ولا على رجليك، رأسك أنت هتحطها، رأسك متأخرة دي أشرف أعضائك، الذي يلي الإيدين ولا الرجلين؟ اللي في الشرف الإيدين قبل الرجلين. قال فإذا كان الرأس مؤخرة فليكن الأعضاء الشريفة تكون مؤخرة، فتكون نزول على القدمين ثم يقول أبدى الزين ابن المنير لتقديم اليدين مناسبة عكس كلام الطحاوي، وهي أن يلقى الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبتيه إذا جسى عليهما. لعله يكون يعني كأنه بيقول إن اللي بينزل على ركابه العادة اللي ممكن يكون متحمل نفسه فنزل على ركابه بالراحة، وممكن يكون تقيل تعبان يروح نازل مهبول رجليه يحدث فيها شيء، ونزول بروك البعير بيحصل فيه اللي بيتفرج على الجمل وهو بينزل على الأرض بيسمعه وهو بيرزع بوم بينزل بهبدة. وكذلك تلاقي في المساجد كل الناس تنزل على ركبها تسمع دبدبة في المسجد الخاص كان في الدور الثاني أو غيره، تحس بنزول صعب، فممكن يكون مؤلما لرجل الإنسان وأيضا فيه شيء من الإزعاج. فعلى كل سواء نزلت على اليدين أو على الركبتين الأمر واسع، لكن الأفضل النزول على اليدين، النزول على اليدين هذا أفضل. يقول ابن قدامة والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب إلا الأنف فإن فيه خلافا سنذكره. يعني السدود على الأعضاء تسدد على إيه؟ على الجبهة، تنزل على اليدين كفين، على ركبتين، والقدمين على الأرض. قدمين. يبقى كم عضو يكون على الأرض؟ متساجد 7 أعضاء، فده في الحديث 7 أعضاء، 7 أعظم، 7 آراب، يبقى ده كله هو نفس المعنى. يقول السجود على جميع هذه الأعضاء واجب. وبهذا قال طاووس والشافعي في أحد قوله، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القول الآخر لا يجب السجود على غير الجبهة. يبقى هنا كأنه العلماء بيختلفون، السجود الواجب في إيه؟ سجود يعني أحط جبهتي على الأرض، هذا السجود الواجب، ولا السجود الواجب لابد يكون اليدين على الأرض والركبتين على الأرض والقدمين على الأرض بحسب الاستطاعة. فالقول الأول قال به طاووس والشافعي في أهل القولين، وقال به إسحاق، وقال به أحمد أيضا، إنه السجود يكون على هذه الأعضاء 7، الأعضاء 7. اللي جاء عن مالك وأبي حنيفة وقول آخر للشافعي أنه لا يجب السجود على غير الجبهة، الجبهة بس هو الفريضة اليد. هنا الخلاف هيبقى في إيه؟ لو أنه سجد على الأرض وبعدين رفع إيديه، أو هو سجد على الأرض ورفع رجليه أقدامه مش على الأرض، كثير من الناس هو سجد تلاقي رجليه القدمين مرفوعين على الأرض، بناء على أن الواجب هو الجبهة هيكون سجود بتاع السجود صحيح، بناء على أن الواجب لابد 7 هيبقى هنا هل هذه شرط لصحة الصلاة ولا ليست شرطا في صحة الصلاة؟ فيقول ابن قدامة في اللي قالوا سجود على الوجه أهم حاجة وهو الركن وهو الفرض في ذلك، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر السجود سجد وجهية، قالوا يبقى هو المقصود السجود بالوجه، الوجه يكون أشرف ما فيك يكون على الأرض. فقال كان هذا الحديث صح من حديث علي بن أبي طالب صحيح مسلم، ومن حديث سيدة عائشة أيضا رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وفيه أنه كان يقول سجد وجهية الذي خلقه وصوره فشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. فكان في سجود يقول سجد وجهي، قالوا لو كان الفرد يسجد على الجميع كان ذكر الجميع، فهذا حجتهم فيها. يقول العلماء ولأن الساجد على الوجه يسمى ساجدا، يعني هو ده الأصل سجود على الوجه، اللي نازل حاطط إيديه على الأرض نقول هذا جاسي، لا ركابه إيديه على الأرض هذا جاسي مش ساجد، لا يتم سجوده إلا بأنه يضع الجبهة على الأرض، يبقى هو الأصل وضع الجبهة على الأرض حتى يسمى ساجدا. ده كله كلام حسن، لكن لو ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعارض هذا الكلام يبقى الأصل عمل بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب بيقول من ضمن التعليلات أيضا ولأنه لو وجب السجود على هذه الأعضاء، يقول لك أنت تسجد على الجبهة، ما أنت بتكشف الجبهة عشان تسجد عليها، طيب لو وجب السجود على هذه الأعضاء لو وجب كشفها، ولكن احنا بنصح اللي بيصلي ركابه مغطية بثيابه اليدين جوه الهدوم وهو على الأرض بنصحح الصلاة، وهذا فيه نظر لأنه يجوز أن تسجد على العمامة ويجوز تسجد على حائل بينك وبين الأرض، ولم يدعي أحد أن سجود هذا باطل. لو أن الإنسان مغطي رأسه مغطي وجهه غاية ما يقال أنه يكره ذلك ولا يجب عليه أن يكشف الجبهة حتى يضعها على الأرض. وذكر الآمري هذا رواية عن أحمد إنه الواجب السجود على الجبهة فقط. وقال القاضي أبو يعلى وهو ظاهر كلام أحمد، يقول ابن قدامة أو بينقل عن أحمد أنه نص في المريض يرفع شيئا يسجد عليه أنه يجزئه، ومعلوم أنه قد أخل بالسجود على يديه، يعني عايز يقول أن المريض إذا كان لا يقدر على السجود على الأرض يرفع حاجة ويحط رأسه عليه قال يجزئه ذلك، وإن كان ليست الصورة المثلى في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع شيء، ولما وجد الرجل حاطط وسادة عالية عشان يسجد عليها أمطها النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي فيها. يقول ولنا ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسجود على 7 أعظم اليدين والركبتين والقدمين والجبهة. أمرت يبقى مأمور النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قد يقول الآخرون أنه أمر هو صلى الله عليه وسلم، نقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى هنا أمر بالسجود على 7 أعظم اليدين والركبتين والقدمين والجبهة، أن يسجد على هذه يبقى دليل على صحة قول من قلنا غدة في السجود أن يسجد على هذه الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليها. أيضا في الحديث الآخر اللي رواه الإمام أحمد رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه. إذا جاء النص بطل حكم العقل بعد ذلك. نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما، دليل على أنه لا بد من وضع اليدين على الأرض كما يضع الرأس على الأرض. هنا في الحديث الأول ذكر 7 أعضاء لا بد من وضعها على الأرض، الحديث الثاني ذكر اليدين ونص عليهما عشان ما حدش وهو ساجد يبعد يديه عن الأرض، يقول لك لا يدان يسجدان كما يسجد الوجه. وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه، وسقوط الكشف لا يمنع وجوب السجود، فإن نقول كذلك في الجبهة على الرواية. يقول فإن أخل بالسجود بعضو من هذه الأعضاء لم تصح صلاته عند من أوجبه، وهذا قيد، هذا قيد عند من يقول إنه واجب. فهنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرته دليل على الوجوب، كونه ذكر في الحديث الآخر أن السجود على الجبهة وعلى اليدين وفصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دليل على أنه لا بد من ذلك. لكن حجج الآخرين في أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على وجهه عليه الصلاة والسلام وقال إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، دليل على أنه لابد من وضع اليدين، طب القدمين ما قالش فيهما شيئا صلى الله عليه وسلم يساوي هذا اللي فيه. أيضا كون الحجة قوله سجد وجهي قالوا الأصل السجود على الوجه وغير هذا بالتبع له. فإن قيل السجود على الوجه هذا الأصل وهو الواجب، والسجود على الباقي من ضمن السجود ولكن لا يكون سجودا صحيحا إلا بالوجه، وبغيره لا يكتمل السجود إلا بها، يكون وسطا بين القولين. حينبني عليها إيه؟ حينبني أن الإنسان لو أنه سجد زي ما بيفعل كثير من اللي ما بيعرفش أحكام الصلاة، لأنه هو ساجد صوابع رجليه مرفوعة عن الأرض يركبوا بس على الأرض، على قول من يوجب ذلك حيبطل صلاته، على القول الذي نذكره أن السجود كماله بذلك وأصله بوضع الجبهة واليدين على الأرض يكون هذا أخف ولا تبطل صلاة ذلك، ولكنه مسيء في صلاته. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.